بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا في كتاب بلوغ المرام في آخره في باب الزهد والورع، حديث رقم 1284. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن. فهذا جواب مختصر ليحصل الإنسان يعني هاتين الأمرين: أن يكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى ومحبوبا عند الناس، أن يزهد في الدنيا. فإذا زهد في الدنيا ترك ما يعيره عن بعض الله سبحانه وتعالى، وترك المحارم، ترك أيضا الأمور المكروهة، بل ترك أيضا خلاف الأولى. فإن فعل ذلك حصل محبة الله. وأن يزهد فيما في أيدي الناس، يطلع إلى ما في أيديهم ولا يسعى إليه، ولا ينافس الناس فيما يتنافسون فيه من أمور الدنيا، ويعطيهم ويبذل لهم. فإن فعل ذلك أحبه الناس، لأن الناس بتحب دايما يعني من يبذل لهم ومن يحسن إليهم، ولا تحب من ينافسهم في أمور دنياهم. الحديث الذي يلي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. سعد بن أبي وقاص كان اعتزل الفتنة لما حصل يعني فتنة بين المسلمين، فكان بعض أبنائه يقول له: ألا يعني تسعى إلى الإمارة وتسعى إلى الرئاسة؟ فيقول له: اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. التقي معروف وعنده تقوى لله سبحانه وتعالى بالتزام أوامره واجتناب نواهيه. الغني اللي هو غنى النفس، استغني عن الناس، ها، لا يسعى إلى ما في أيدي الناس، غني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. واخد بالك؟ سبحان الله، ربما تلاقي إنسان عنده أملاك كثيرة ولكن عنده فقر. فقر فين؟ في نفسه، فقر في قلبه، تلاقيه دايما متطلع، دايما يعني يسعى إلى المزيد، لا يشكر، لا يحمد ربه سبحانه وتعالى. ولما تسأله عن حالة يقول لك: العملية تعبانة والعملية مش عارف ايه، مع ان عنده كثير يعني سبحان الله. فتلاقيه عنده تطلع وما عنده رضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارضى بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس. غنى النفس ده مرتبة عالية جدا، بيريح نفس الانسان ويشرح صدره ويريح قلبه، ما يخلوش بقى شايل الهم دايما وخدت بالك وحزين ومكتئب، لا، بيبقى عنده نوع من الراحة والسكينة بما اعطاه الله سبحانه وتعالى. فالتقي الغني الخفي، الخفاء عكس الظهور، الخفاء عكس الظهور. ولذلك كان كثير من السلف يؤثرون الخفاء، واحد يعبد ربنا كده لوحده في ركن على جنب ما حدش يعرفه ولا يعرف حد، يبقى ده مرتبة جميلة. لكن أحيانا بتبقى بعض العبادات مرتبطة بالإعلان والظهور. على سبيل المثال مثلا امر الجهاد وقياده جيوش المسلمين للجهاد، مش لازم يبقى في قائد؟ طب القائد ده يبقى خفي ازاي؟ ما ينفعش، صح؟ مش معقول يبقى قائد ويبقى خفي. ها، القضاء ما ينفعش فيه خفاء. صلاه الجماعه، يعني انت كمسلم واجب عليك تصلي في الجماعه، طب تختفي ازاي وانت بتصلي في الجماعه؟ في عبادات لا بد فيها من ظهور. خطيب الجمعه، خدت بالك؟ في امور لابد فيها من ظهور. لكن إذا كان المسلم، خد بالك، من الممكن يعني يتعبد لله سبحانه وتعالى بدون ظهور في أي عبادة من العبادات، يبقى هذا هو الأولى له، الأولى له، لأن ده أقرب إلى الإخلاص، أقرب إلى الإخلاص. دائما الظهور ده بيجر نوع من الامتحانات ونوع من المحن والفتن على الإنسان. لما يظهر ممكن الناس بقى تثني عليه وتظن به الخير، يقولوا ده فلان ده شيخ وفلان ده عالم وفلان ده فاضل كاتولك، وربما يتعرض لأمور من الفتن وبعض الناس يثني عليه في وجهه، واحد بقى يحاول يقبل راسه وتاني يقبل ايده، تبقى فتنة كبيرة كاتولك. وبعض الناس ما عندها الضوابط الشرعية، ها ما يعرفوش ان المدح في الوجه ده لا يجوز، وان السعي لتقبيل الايدي والرؤوس ده لا ينبغي، لا لان في فتنة للممدوح، تاخد بالك. فده امر يعني الانسان بيبقى في خفاء بيبقى اسلم لنفسه، ها واسلم لقلبه، او بيعبد ربنا ما حدش عارفه، ها ولا حد ايه يعني يعلم منزلته، ها لكن لما الانسان بيظهر بيتعرض لمحن. فلذلك كان السلف كثير منهم يسعون الى الخفاء. لكن في نقطة، ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ واجب. لو كل واحد سعى ان هو يختفي وخدت بالك ويقعد على جنبه وكلام من ده، طيب مين بقى هيخطب الجمعه؟ ها مين هيامر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ ها مين هيفصل بين الناس؟ يبقى في الحاله ديت اذا كان ده امر واجب ممكن يتعين عليك، يبقى في الحاله دي لا يجزئك ابدا اللي انت تختفي، لان يعني ده خطا بيقع فيه بعض الاخوه. احيانا بيبقى في مسجد مش لاقين فيه امام يصلي، وبيصلي فيه مثلا واحد محسن للقراءة وعلى قدر من العلم، وبعدين لما يعرف بقى ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي ما يرضاش يتقدم للإمام ويترك من لا يحسن يتقدم، طب هل ده هذا يجوز؟ ده يجوز، وهياخد إثم على ذلك، ياخد ذنب، خدت بالك؟ لأن ده أمر واجب عليه. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فضلا هيبقى فيه تغيير منكر. لما تترك واحد جاهل يتصدر وانت بيدك ان تمنعه او تتقدم انت، ها دي نقطه مهمه جدا، ولا تفعل يبقى دي مشكله كبيره، هتقع انت في الحرج. ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لكن لو الامر في سعه وفي واحد يقوم مقامك، ها وفرض كفايه، خلاص خليك انت في الخفاء، لا تسعى إلى الظهور، لا تسعى إلى الظهور. وكانوا قديما يقولوا حب الظهور يقسم الظهور، الإنسان بيحب يتشهر ده، ها ده يسبب ليه؟ لقسم ظهره، زي ما قلت لك بيؤدي الفتن. تعرف واحد كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من الصحابة قاعد فبيقول يا رسول الله فلان ده كذا وكذا، بيثني عليه، فقال ويحك قطعت عنق صاحبك، قطعت عنك صاحبك. المدح ده فتنه كبيره، ها وبعدين في ناس كثيره من الطيبين عندهم نوع من الغلو، لما يشوف واحد مثلا بيعرف يقرا قران كويس مثلا او حافظ كم حديث، وتفتكروا بقى ان هو ايه نزل من السماء، عايز يتمسح فيه بقى وعايز يبوس راسه ويبوس ايده، خدت بالك، ويفتكر بقى ايه ان البركه كلها هتحل من كل ابن ادم خطاء لاقي الحديث، خدت بالك. فدي مسألة مهمة جدا، يعني إذا كان مطلوب احترام أهل العلم وأهل الفضل، لكن في حذر من الغلو فيهم. الغلو ده خطر، خطر على الإنسان اللي احنا بنغلو فيه، وخطر على الإنسان اللي بيغلو ذات نفسه، واخد بالك. فلذلك يعني أنت لو كان في عبادة تؤديها في الخفاء وتؤديها في الظهور، يبقى الأحسن تؤديها فين؟ في الخفاء. لو خيرت بين الأمر اختار الخفاء، ده أحب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لو كان لابد من الظهور هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو، احتسب النية بقى، حاول تحتسب النية وتجاهد ايه؟ تجاهد نفسك، ها؟ لان في عبادات لابد فيها من الظهور، يبقى جاهد نفسك في الله سبحانه وتعالى، واسال ربنا يرزقك الاخلاص في القول والعمل، خدت بالك؟ لان دي مسألة خطيرة، فممكن الانسان يكون ليه عبادات كثيرة ظاهرة وكلها ما تنفعش، كلها لا تقبل. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نسأل الله العافية. طيب أنت تعمل إيه بقى؟ خلي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى عبادات خفية. عبادات إيه؟ خفية. وجاهد نفسك في العبادات الظاهرة أن يكون فيها إخلاص لله سبحانه وتعالى. الحديث الذي يليه حديث جميل جدا، تحفظه. بس مش تحفظه بس، تحفظه وتعمل به. مختصر كلمتين. خد بالك بس، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عارف احنا لو عملنا بالحديث دوت مشاكل كتير في المجتمع تتحل، خاصة المشاكل الاجتماعية اللي بين الزوجة ومش عارف سلفتها، وبين الأم الزوج أم الزوج والزوجة، ها مشاكل كتيرة بسبب التدخل، ها وكل واحد عايز يعرف ده بيعمل ازاي وماشي ازاي وايه اللي بيحصل. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، شيء لا يعنيك لا تسأل عنه لا تتكلم فيه. خدت بالك؟ لذلك الحديث الثاني الجميل جدا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كلمة فيها خير مرحبا وأهلا بها، كلمة فيها سوء اسكت عنه. المهم إنه يقول إيه؟ ينبغي على العاقل اللبيب أن يتفكر قبل أن يتكلم، فإن وجد في كلامه خيرا نطق به، وإن وجد في كلامه سوءا أمسكه. طب إن لم يتبين؟ بيقول يمسك، بيقول إيه؟ يمسك عن الكلام، فإن السلامة لا يعدلها شيء. المشكلة الناس كتير بتتكلم بعد كده تشوف في تبعة الكلمة نفعت ولا ضرت. لا، قبل ما تتكلم اقف مع نفسك، الكلمة اللي أنا هقولها دي هتنفع؟ هتضر؟ هل تزيدني فائدة؟ هل تقربني إلى الله؟ هل ستشرح صدر مسلم؟ هتحل مشكلة يعني الكلمة اللي أنت هتقولها دي؟ أصل الكلام ده شهوة، خد بالك، وممكن الشيطان يقعد يدفعك عشان تقول كلمة ومش قادر يمسك نفسه، عايز يحكي الحدوتة اللي هو سمعها دي أو الكلمة دي أو يبدي رأيه في موضوع. لا، امسك لسانك أحسن، امسك لسانك أحسن. ها فكر الكلمة دي صواب أم خطأ؟ صواب أهلا بها، خطأ اسكت عنها، انتش عارف اسكت أحسن. وإنما جعل للإنسان أذنان ولسان واحد ليسمع أكثر مما يتكلم، لكن أغلب الناس للأسف عايز يتكلم أكثر، تحب يتكلم وتبص تلاقيه والله كثير من الناس يتكلم فيما يعرف وفيما لا يعرف، فيما يعنيه وفيما لا يعنيه، سبب حزازات ومشاكل كثيرة. ها كثير من المشاكل بسبب أن فلان قال وفلانة قالت، كثير من المشاكل بسبب ذلك. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الذي يلي 1287 عن المقدام ابن معد يكرب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. خرجه الترمذي وحسنه. ولذلك كمالة الحديث حسب ابن آدم نقيمات يقن صلبه، فكان لابد فاعلا فثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه. حديث ده في الاقتصاد وفي الطب، الإنسان يقتصد في معيشته، يقتصد في حياته، يتوسط، وكمان في طب راحة لبدنك، تلاقي البطن سبب للوخم وسبب للكسل، واخد بالك، وسبب يعني لضياع كثير من الفوائد، كما قيل يعني من أكل كثيرا شرب كثيرا نام كثيرا. زي واحد ربنا يبارك فيه يقول أنا ما بأكل كثير وأروح أسمع الدرس ما بفهمش حاجة، خلاص بالك، فكما قيل يعني البطنة تذهب الفطنة. فكل ما كان الإنسان يعني بيجاهد نفسه في المسألة دي ويقلل من الطعام، فكش ما تاكلش، كل بقدر حاجتك، لا تملأ هذا الوعاء. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. ولذلك يعني المعصية بتبقى بعيدة في الغالب من الجائع، قريبة من الشبعان. وقال البعض ان الشبع يخبث القلب ويكون منه الفرح والمرح والضحك والأشر والبطر، خلاف الإنسان الجعان ده بيبقى منكسر. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الجوع، ده مش مطلوب، ولكن المطلوب التوسط، أن يأكل الإنسان بدون إسراف، بدون إسراف وبنوع من الاقتصاد والوسطية في ذلك. الحديث الذي يليه حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. خرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. خد بالك هنا في فوائد مهمة في الحديث ده. كل بني آدم خطاء على صيغة فعال، يبقى كثير ليه الخطأ، مش بيخطئ مرة. هنا تستفيد درس مهم. إذا كنت أنت كنت بتخطئ وبتخطئ كتير وفي حق الملك الجليل سبحانه وتعالى، أنت ليه لما حد بيخطئ في حقك لا تسامح، ها، وتقعد تعاتب بقى ها وتعمل مشكلة كبيرة؟ طب أنت يا أخي بتخطئ في حق الله، ها، ومع ذلك بتطلب من الله سبحانه وتعالى ليه المسامحة والمغفرة؟ والله يغفر لك ويسامحك ويمهلك. طيب من باب أولى بقى لما حد يخطئ في حقك تكون أنت برضو إيه؟ أنت مين يعني؟ هو أنت مين؟ إذا كان أنت بتخطئ في حق الله الجليل القدير الخالق سبحانه وتعالى، ها، والله عز وجل يمهلك. فمن باب أولى أن أنت تستشعر هذا المعنى، أن أنت إنسان فقير وضعيف، لما أحد يخطئ في حقك يعني ما تقومش الدنيا بقى ولا تقعد، كن سهلا كده بسيط. إذا فوائد الخطأ، من فوائد الخطأ أن بيجعلك إيه؟ منكسر كده وشايف أن أنت مذنب، ولما حد يغلط فيك تقول ما أنا بغلط كتير أصلا أنا استاهل. شوف المعنى ده، أنا بغلط كتير أنا بستاهل. واحد شتم الإمام وكيع بن الجراح، تسمع عنه الإمام وكيع بن الجراح أحد الأئمة الأعلام الكبار، يقول له إيه؟ يقول له زد وكيعا بذنبه لولاه ما سلطت عليه. قل له اشتمني كمان أنا استاهل أكتر من كده. زد وكيعا بذنبه لولاه ما سلطت عليه. شوف يعني رقة القلب الرجل وفهمه، مش بقى يشتمه راح يجيب له النبوت بقى وتعب وعركة، شايف ان هو يستحق ذلك بسبب خطأ بسبب ذنبه. فكل ابن آدم، كل بني آدم خطاء بيغلط كتير، يبقى ده برضو لا يؤيسك من اصلاح نفسك، لان كل البشر كده. في هنا يعني فتنة إبليسية أو فتوى إبليسية، يجي الواحد خاصة بيبقى في بداية طريق الالتزام، في بداية طريق الطاعة، لما يزل مرة يسأل مثلا مصلي، وبعد ما صلى نفسه إيه هفيت وعمل معصية، خطأ هنا خطأ هنا، يجي الشيطان يقول له إيه بقى؟ يقول له بقى أنت بتصلي بتطلع تعمل كده، أنت ما ينفعش تصلي، أنت ما ينفعش تصلي، لأن أنت إنسان مش محترم. لما تبقى محترم يبقى صلي كويس. اخونا بقى ياخد الفتوى دي ويعمل بيه، فتوى من ابليس وساوس. والله طب سبحان الله، وهل يخلو احد من معصيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كل بني ادم خطاء، هل يخلو احد من معصيه؟ لا يخلو احد من معصيه. طيب السؤال الثاني، المخطئ اولى بالصلاه المذنب دوت ولا الثاني التائب؟ ده المذنب ده هو اللي محتاج صلاة أكتر، محتاج يتقرب إلى الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فأحسن، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. ده أنت ما عملت ذنب، ده أنت محتاج تعمل حسنة أكتر عشان تستر الذنب ده وتمحو أثره. الإنسان النظيف ها ممكن هو يحتاج للنظافة، لكن الإنسان بقى المتوسخ محتاج للنظافة إيه أكتر. والنبي صلى الله عليه وسلم بيشبه الصلاة بالنهر الجاري الغمر عند باب أحدكم ينغمس فيه كل يوم من 5 مرات. فأنت أيها الخطاء، كلنا خطاء محتاجين ننغمس كل يوم إيه 5 مرات. كل بني آدم خطاء، لكن الخطأ هنا متفاوت برضو، دي مسألة مهمة. في خطأ في صغائر، في خطأ في كبائر، في إصرار على صغائر، والإصرار على الصغائر يصيرها كبائر، كما قال بعض السلف لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. ممكن واحد يرتكب كبيرة بس تاب وندم وحزين، ثاني بقى مصر على الليه كل يوم قاعد يخطط للايه للصغائر دي كيف يفعلها. وبعدين بعض السلف يقول ايه لا تنظر الى صغر المعصية ولكن انظر من عصيت. يبقى في صغائر، في كبائر، في إصرار يصير الصغائر كبائر، في بدع، في كفر والعياذ بالله، وكل ده داخل في الخطأ، كل ده داخل في الايه في الخطأ. هل يتساوون؟ لا تساوون طبعا، واحد ارتكب صغيرة من زي واحد ارتكب ايه كبيرة. خدت بالك، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن، خدت بالك؟ يعني بتعدي بهم المعصية كده محتشمة، لكن لازم تغلط. ها؟ لكن سامع من صغائر وعنده بقى تعظيم لله سبحانه وتعالى، المعصية بتمر بيه محتشمة كده، بعدين يبادر إلى التوبة والندم والبكاء على المعصية دي، وابكي على خطيئتك. ها؟ في واحد تاني لا يبالي بالمعصية. ابن مسعود هنا بيقول كلمة جميلة قوي رائعة، بيقول إيه؟ بيقول المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه. شايف ذنوبه جبل هتقع فوقه من تعظيم الله، من تعظيم محارم الله. شوف بيقول وأما الفاجر والمنافق فيرى ذنوبه كأنها ذبابة وقفت على عينه فقال لها هكذا فطارت. يقول لك أنا بعمل حاجة، تسمعها كتير دي، دي حاجات بسيطة، ده شوف الناس بتعمل ايه، طب يا ريت الناس كلهم زي، يا نهار ابيض، ده الصديق ما قالش الكلمة دي، عمر ما قالش الكلمة دي رضي الله عنه، ما قالوش الكلمة دي، كانوا يخشون على انفسهم النفاق. الحسن البصري رحمه الله بيقول كلمة جميلة قوي، بيقول المؤمن جمع احسانا وخوفا، والمنافق جمع اساءة وامنا. المؤمن بيعمل الاعمال الصالحة وبيحسن وبيتوب وبيستغفر وبيذكر ربنا وحافظ على الصلاة وبيتقي الله قدر المستطاع، وخايف احسن ربنا ما يتقبلش منه، يرده يطرده من رحمته. والمنافق والفاجر جمع اساءة وامنا، يعمل معاصي ويعمل بلاوي ويقول ايه ربنا غفور رحيم، ده انا احسن من غيري، طب يا ريت الناس كلهم زيي، ده انا قلبي زي الفل. مصيبته مصيبه والله، الناس كتير بتقول كده للاسف، بتسمعها كتير جدا، وده يدل على فشو الجهل في مجتمع المسلمين وفشو النفاق، انه يسيء في نفس الوقت يامن مكر الله ويامن عقاب الله. وخير الخطائين التوابون. يبقى المدح فين؟ في التوبه مش في الخطا. يبقى هنا المدح فين؟ للتواب ده، ما هو كله بيغلط. يبقى انت لما تغلط اشجعك ولا اقول لك توب؟ المدح فين بقى؟ في التوبه، في الرجوع الى الله سبحانه وتعالى. احيانا بيبقى الانسان لما يرتكب الذنب يحصل له نوع من الانكسار، والتوبه والاستغفار، وهذا المفروض المؤمن يبقى كده، كل شويه يتذكر ذنوبه وشايف انها كبيره وشايف ان هو مقصر في حق الله واخطا خطا ها لا ينبغي ان يخطئه، يقعد ما يستغفر ربنا. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ربه في اليوم والمره، في اليوم اكثر من 100 مره عليه الصلاه والسلام، وكان يعد له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم اكثر من 100 مره، من 100 مره صلى الله عليه وسلم. اخر حديث في الباب دوت حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكم وقليل فاعله، أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. الحديث حتى لو كان في ضعف، لكن أحاديث عندنا كثيرة جدا بتحث الإنسان على أنه يمسك لسانه. طبعا عندنا الآيات، قال سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. معاذ بن جبل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو إنا مؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله، كلام اللي بنقوله ده ربنا هيؤاخذنا عليه. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائل ألسنتهم؟ واللي بيدخل الناس النار الا اللسان ده، اللسان ده آلة بسيطة ها صغيرة بس ما تكلش ابدا، تقعد يتكلم 5-6 ساعات ها ما يبطلش كلام، سبحان الله. يعني جدير بالانسان ان هو يجاهد نفسه. قال بعض السلف ما شيء احق بطول حبس من لسان. ابن عمر رضي الله عنه كان يقول ايه؟ يا لسان قل خيرا تغنم، اسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. يا لسان قل خيرا تغنم، قل خيرا تغنم، اسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. مشاكل كتير بسبب الكلام، كلام اللي ملوش لازمة. ها واحد قال واحد كلمة بايخة، هزار ملوش لازمة، قال لزوجته كلمة سيئة، يا أخي الكلمة الطيبة صدقة، دي كلمة ودي كلمة، نفس المجهود اللي هتقوله في الكلمة الطيبة هتقوله في الكلمة السيئة. في إنسان ربنا بيوفقه يكون مفتاح للخير، ها تبص ليه ماشي يوزع الورود والكلمات الطيبة صدقات، طول ما هو ماشي يقول ده ايه الجمال ده، يقول ده ربنا يبارك فيك، يقول ده ربنا يحفظك، ربنا يوفقك، تروح فين راح امتحن هتنجح ان شاء الله، ابشر خيرا. شوف الكلام الجميل، هذا تشرح الصدر، تصور للنفس. في انسان كده والعياذ بالله، ها الانسان وقافة تروح فين امتحان، امتحانات صعبة، ما انتش ما اظنش تفلح السنة دي، ها يشوف زوجته يقول لها كلمة سيئة يصدمها، ها هو انت ست انت، ها كلام صعب سبحان الله. شوف هي كلمة واحدة ممكن أنت تصر بها، وكلمة هي كلمة مقابلة لها ممكن أنت تحزن حزنا شديدا. تخيل كده الواحد يقابلك بده أسلوب بش، ها بهشاشة وكلمة طيبة، يقول إيه الجمال ده، أنا كنت أتمنى أن ألقاك منذ زمن، ها أنا أحبك، لا شك أنت هتصر، ها هتصر ولا لا. لما إنسان يقابلك كده يقول لك يا أخي ده مش عارف أنا اصطبحت بوش مين، والله ما كنت أتمنى، كلام سيء يخليك تنقبض منه وتكرهه. فشوف الشريعة الإسلامية الكاملة حثت على الكلمة، جعلتها صدقة، صدقة أجر عند ربنا بالكلمة الطيبة. ليه يعني أحدنا لا يجاهد نفسه في هذه المسألة، مسألة إمساك اللسان دي خد بالك تحتاج إلى مجاهدة كبيرة ممكن تصل إلى سنوات سنوات. اوعى تفتكر ان هو الدرس ها ولا درسين تسمعهم عن اهميه امساك اللسان هتعرف تمسك لسانك، لا عايزه مجاهده. امسك عليك لسانك وليسعك بيتك. بعض السلف بيقول انا جاهدت نفسي في امساك لساني فلم افلح، فنظرت كلما اغتبت احدا صمت يوما، كل ما اجيب سيره حد قلت بس هصوم يوم، بقول فكنت أكثر الصيام وأغتاب الناس ما فيش فايدة، بقول فأخذت على نفسي عهدا أني إذا اغتبت أحدا تصدقت بدينار، فمن حب الدنانير تركت الغيبة. ها كل شوية الفلوس هتخلص بقى رحت إيه ماسك لساني واخد بالك. ربيع بن خثيم أحد التابعين الأفاضل قيل له ما نراك تذكر الناس، ما نراك تذكر الناس، قال والله ما أنا براض عن نفسي فأذكر الناس. محمد بن سيرين كان جالس معه واحد فذكر رجلا مسلما بسوء، فنظر إليه محمد قال غزوت الترك؟ قال لا. قال غزوت الروم؟ قال لا. قال غزوت الديلم؟ قال لا. دول كفار يعني. قال سلم منك الترك والروم والديلم ولم يسلم منك أخوك المسلم؟ يعني انت ما غزوتش دول كلهم هاو جاي على اخوك المسلم، على اخيك المسلم. شوف ليه ما تمسكش لسانك، ليه تقول الكلمة السيئة اللي تغضب اخوانك وتوضع في ميزان السيئات. امسك عليك لسانك، صمت حكمة. اه والله حكمة. يقولوا بعض السلف فلان يتعلم النحو، قالوا والله، قال والله هو الى ان يتعلم الصمت خير من ان يتعلم النحو. عايز يتعلم الكلام يعني بالخطابة والفصح، قالوا يتعلم يسكت أحسن. احنا يعني محتاجين فعلا نتعلم نسكت، دي محتاجة تعليم ومجاهدة. انت تتكلم، انت انسان اذا سكت نبل. طب تخيل احنا لو في مجلس خمسة ستة عاملين كل واحد يتكلم واحد سكت، مش السكت ده سالم؟ صح ولا مصح؟ والناس يبصوا كده يا ترى ده سكت ليه، ومش عارفين ما يخبئ. ها لكن اللسان اللي بيتكلم ده بيطلع، بيغرف ويطلع، بيطلع اللي جواه، بيبين عيبه وعواره وجهله. بعض السلف يقول كنا في مجلس علم، ها فكان في رجل عليه وقار طويل الصمت حتى هابه الامام، ها ساكت مش بيتكلم خالص. بيقول فلما تكلم سقط من اعيننا، بين جهله أول ما اتكلم سأل سؤال إيه يدل أنه لا يفهم شيئا. ها فسبحان الله اللي صمت ده، الصمت ده بيرفع الإنسان، يخليه إنسان إيه يعني نبيل، على الأقل يستر عيبه، يستر عيبه. هو لو في عيب لما يسكت لما يبانش كان في واحد عاقل عنده دين، حصل بينه وبين زوجته خلاف، فالمرأة رفعت صوتها على الرجل وهو ساكت، قال له ما لك لا تتكلم، لماذا لا ترد علي؟ شوف الله ايه، فلو لم اجد كلمة طيبة فاسكت، مش لاقي كلمة طيبة، عايز اي حاجة وخلاص. فشوف سبحان الله، الشيطان بيحضر الانسان عند الغضب ومخشنة بقى، وخدت بالك مشكلة، يقذف على قلبه على لسانه الكلمات السيئة، يقول بقى كلمات ممكن صعب والله يداويها بعد كده. احيانا الانسان بيتكلم بكلمة يؤذي بها الآخرين، يصعب عليه أن يعالجها بعد ذلك، يمكن لو كان جرحه بجد كان يمكن يعرف يعالجه، لكن ممكن يقوله كلمة سيئة مدمرة تدمر نفسيته، فيفضل بقى شايلها في قلبه، مش فاكر، فاكر قلت لي، فاكر الكلمة، صعب جدا. يعني المسلم الحريص على دينه يضمن لسانه ويمسك لسانه ويحفظه لله سبحانه وتعالى، لأن اللسان ممكن يوصل للإنسان إلى أعلى الدرجات بذكر الله سبحانه وتعالى. يا أخي انشغل بذكر الله. العلامة ابن باز رحمه الله كان إذا رأى إنسان يسيء في المجلس ويسأل سؤال لا ينبغي، أو يتهجم على أحد، يقول له سبح سبح، اذكر ربنا، اختبرك لما تقعد تتكلم كلام ملوش لازمة، عليك بالبقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هتستفيد إيه لما تجيب سيرة فلان ولا سيرة علان من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة؟ رأيت الناس يخوضون في الحق فخذ معهم واستفد واستمع، وإن رأيت الناس يخوضون في الباطل فخذ أنت في الحق وفي ذكر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يسدد ألسنتنا، وأن يهدي قلوبنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.